نعم. انا عايز اسافر الطهران. ايه واليوم صايم. ايه ايه يعني بعد ساعتي الساعة بالثمانية ان شاء الله اسافر، يعني يجوز افطر هسه لو بعد ساعة؟ لا، اذا بدأت في السفر افطر. اذا بدأ في السفر السفر افطر. اي نعم، اذا ركبت السيارة او الطائرة او كذا، اذا ركبت الشيء اللي بتسافر عليه تفطر.